ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه قد تواردت مجيبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وعنوان الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ومرجع ذلك إلى العلم الشرع النافع الذي من رزقه فقد رزق خيرا كثيرا، ومن حرمه فقد حرم الخير كله. العلم عباد الله هو أغلى درة في على تاج الشرع، وهو سبيل الأنبياء وطريقهم، فمن ابتغى سبيله وذاق حلاوته فقد استمسك بالحبل الوثيق الهادي إلى أقوم طريق، ذاك الطريق وتلك السبيل التي صار عليها من اصطفاه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، وخصه بالعلم والحكمة، ألا وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن السالك لتلك السبيل هو ناطق بحكمتهم، ووارث لعلمهم، وقائم بدعوتهم، ولا يوجد من الأمور التي يشتغل بها العبد في هذه الدنيا أفضل من طلب العلم أو نشره وتعليمه ودعوة الناس إليه على حسب ما يكون عليه الناس من همم وقدرات. العلم عباد الله تحترمه جميع الأمم، ويحبه جميع العقلاء، وإن أمة تزهد في العلم وترغب عنه وتحقر أهله ولا تسعى إلى تحفيز من يحمله وينشره، أمة محكوم عليها بالهلاك والموت لا بالتخلف، كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم نشور إلى يوم النشور. عباد الله، العلم عرفه العلماء بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ونقيضه الجهل وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. والعلم علمان، علم دنيوي وعلم ديني. العلم الدنيوي عباد الله هو الذي يشتمل على مختلف العلوم والمعارف التي بها صلاح معاش العباد، كتعلم الصناعات والزراعات وعلوم الطب وسائر العلوم الأخرى النافعة. وقد يكون طلب بعض هذه العلوم واجبا على الأمة، إن قصرت فيه أثمت. وأما النوع الثاني فهو العلم الديني، وهو العلم الشرعي، وهو العلم النافع. العلم الديني هو علم ما أوحى الله تعالى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه من البينات والهدى، وهو العلم الذي وقع عليه المدح والثناء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. والعلم الشرعي كما قال ابن القيم أن كل مدح للعبد في القرآن فهو من ثمرة هذا العلم، وكل ذم فيه يقع على العبد إنما هو من ثمرة الجهل. وعلم الدين أو العلم الشرعي يقسمه العلماء إلى قسمين: علم عيني، وهو ما يجب على كل إنسان مكلف أن يتعلمه كالإيمان ومسائله وأركان الإسلام وما عرف بالضرورة من الدين من الأوامر والنواهي، وهو الذي يسميه العلماء بعلم الحال. وأما النوع الثاني هو العلم الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن تركه الجميع أثم الكل، كحفظ القرآن وكتعلم الفرائض وكالقراءات التي تكون في القرآن الكريم وما إلى ذلك من العلوم المساعدة التي يستعملها العالم ويجعلها أداة ووسيلة للوصول إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فهذا العلم عباد الله هو الذي قصر فيه أكثر الخلق، لأن العلم الذي يتعلق بالدنيا الناس لا يفرطون فيه إلا إذا لم يتمكنوا منه. أما علم الدين أو العلم الشرعي الذي لا يقتني الإنسان وراءه مالا أو جاها أو مكانة إلا إذا بوأه الله سبحانه وتعالى إياها. فضائل العلم عباد الله كثيرة وكثيرة جدا. بالعلم عباد الله يميز الإنسان بين الخير والشر، بالعلم يتبين الحلال من الحرام، بالعلم يفصل بين الحق والباطل، بالعلم يدرك الحسن من القبيح. فالعلم عباد الله هو الحاكم على الممالك وعلى السياسات وعلى الأموال وعلى الأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وحكم لا يستند إلى علم لا يدوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث، فهو الحاكم المسلط على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. فهو الذي يوصل العبد إلى معرفة خالقه ومعبوده حق المعرفة. والعلم الشرعي هو الوسيلة إلى معرفة أحكام رب العالمين التي شرعها للمسلمين رحمة بهم. ولو لم يكن عباد الله في كتاب الله في فضل الإشادة بالعلم والتنويه بالعلماء إلا قول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكان ذلك كافيا للتنويه بالعلم والإشادة بأهله من العلماء والطلاب. فقد بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بنفسه، ثم ثن بملائكته وثلث بأولي العلم مستشهدا بهم على أعظم مقصود، وهو تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، مما يدل على أن العلم نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن بها على هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل. فبه فضل الله سبحانه وتعالى آدم على الملائكة وأسجدهم له، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فضائل العلم كثيرة عباد الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهل غاية الإنسان في هذا الوجود عباد الله إلا نيل رضا الله عز وجل والدخول إلى جنة النعيم؟ فهذا سبيلها وهذه وسيلتها. العلم عباد الله جعله الشارع الحكيم ميراث الأنبياء، وأعظم به من ميراث. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو الميراث الذي ينبغي أن يسعى إليه الناس وأن يتنافسوا فيه. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة لما علم بضعف همم الناس في طلب العلم خرج إلى أهل السوق وهم مشتغلون بالبيع والشراء، فقال لهم: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم وأنتم هاهنا. وقد ظنوا أن الميراث هو ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هندام أو ألبسة أو أواني وما إلى ذلك مما يحبه الناس أو مما يرثونه من الهالك. فلما ذهبوا إلى المسجد لم يجدوا شيئا مما قاله لهم أبو هريرة. لما رجعوا إليه قالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى المسجد فلم نجد شيئا يقسم. فقال: أما وجدتم في المسجد أحدا؟ قالوا: نعم، وجدنا في المسجد أناسا يقرؤون القرآن، وآخرون يذكرون الحلال والحرام، وآخرون يقيمون ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل العلم عباد الله أن العلم جعله الشارع الحكيم ذخرا يبقى للعبد وكنزا لا ينفد لا ينقطع بعد موته. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن فضائل العلم عباد الله أن العلم علامة خير جعلها الله عز وجل لعبده. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فضائل العلم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضله أفضل وأخير وأزكى من فضل العبادة، ففضل العلم أفضل من فضل العبادة، والناس في هذا متنافسون، فالذي يفضل في العلم أفضل من الذي يفضل في العبادة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وجاء في الحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من هذه الأمة. فانظروا رحمكم الله كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة، وكيف حط من قدر العمل المجرد عن العمل، لأن الذي يعمل بغير علم كان الذي يفسده أكثر مما يصلحه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم أن أورد ترجمة قال: العلم قبل القول والعمل. ومراد البخاري من هذا أن العلم شرط في صحة القول والعمل، لأن كل شيء هو متوقف على العلم الشرعي بتلك المسألة. وقد جاء في هذا الصدد كلام العلماء، حتى قال الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. وكان الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: تدارس ساعة من العلم في الليل أفضل من إحيائها. ومما أثر عنه من جميل الشعر قوله: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. ألم تر أن العلم أكبر قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: وفضل العلم خير من فضل العبادة، من حيث إن نفع العلم تعدى إلى كافة الخلق، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. والله عز وجل لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستزازة من شيء إلا من العلم، فقال له وقد أوحى إليه بذلك: وقل ربي زدني علما. وهذا كدليل على جليل قدره وعظم فضله. ولهذا كان من عظيم منة الله عز وجل على نبيه أن علمه ما لم يكن يعلم، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن مقارنة العالم بالجاهل، فهم عند الله وعند الناس لا يستويان. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد بين أنهم لا يستوون لكون أهل العلم أرفع درجات وأعلى رتبة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن يرفعهم في هذه الدنيا، وخص الذين أوتوا العلم منهم بفضل الدرجات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما خص الله عز وجل العلماء في شيء من القرآن ما خصهم بهذه الآية. فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، وفضائل العلم عباد الله كثيرة وكثيرة جدا، لا يمكن أن يحيط بها طالب علم، وهي مبثوثة في كتب أهل العلم. فمن رام زيادة ومن رام علما يجعله يقتفي أثر أهل العلم فعليه بما كتبه علماء الإسلام الكبار كالإمام ابن القيم رحمه الله الذي كتب كتابا في هذا الشأن سماه مفتاح أبواب السعادة أو مفتاح دار السعادة، فقد ذكر فصولا مهمة فيما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم ومحب العلم ومجالس العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا مجالس أهل العلم، وأن يجعل حياتنا حياة العلماء وحياة العلم، لأن بها حياة القلوب، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم وأفلت أوشك أن تظل الهداة. وما دام العلم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، أي ما دام هذا القرآن موجودا، وما دامت الحكمة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين الناس باقية ببقائهم، فالناس في خير وعلى خير، بل هم في هدى وعلى هدى. وبقاء العلم عباد الله يكون ببقاء حملته وطلابه وأهله والمحبين له والمشجعين له والفاتحين الأبواب للناس من أجل أن يحصل منه أن يكون لهم نصيب من ذلك. فإذا ذهب حملته وطلبته وقع الناس في الهلاك والضلال. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي بعض الروايات رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. فالعلم العلم عباد الله، خاصة أنتم أيها الشباب، قبل أن يرفع العلم وقبل أن يزهد الناس فيه. ولا تغتروا بقول من قال: ما دامت المساجد بأهلها عامرة ورفوفه بالمصاحف زاخرة فالأمة في خير والدين في أمان والعلم بمكان. هذا ظن خاطئ وتصور كاذب، فإن بقاء القرآن على حاله وكثرة طباعة الكتب لا تدل على بقاء العلم بين الناس، لأن العلم كما قال العلماء الربانيون علمان أو نوعان: علم على اللسان وهو حجة الله تعالى على ابن آدم، والعلم الثاني هو العلم النافع الباطن الذي يكون في القلب الذي يخالط القلوب ويصلحها. هذا هو العلم الذي ينبغي أن يسعى إليه الناس، ولا سبيل له إلا بالتعلم. ولهذا جاء في بعض الآثار المرفوعة والموقوفة أن أول شيء يرفع في هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. ومعلوم عندكم أن الخشوع والخشية لا تكون إلا للعلماء، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم أيضا يبقى في الأمة إذا وجد من يأخذه ويتلقاه من أفواه العارفين، ويزاحم العلماء بالركب ويأخذ عنهم، كما قال سليمان بن يسار من أئمة التابعين عليه رحمة الله: تعلموا لا تزال الأمة بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإن ذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. ولقد تركها أبو الدرداء الصحابي الجليل كلمة أو مادة صلبة في دستور أجيال المؤمنين، وكلمة مدوية في أسماع أولي الألباب، وذلك لما قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء. ما لي أراكم تفزعون إلى ما قد وكل لكم به وتتركون ما وكل لكم به. أو كما قال رضي الله تعالى عنه: عباد الله، إن دعوة الإسلام اليوم لا تعتلي حتى يقبل دعاتها وأنصارها وأتباعها على مجالس العلم وحلق الذكر، ينهلون من الوحيين الشريفين علما وعملا، تعليما ودعوة، قدوة وسلوكا، ولا تشرق أنوار هذه الدعوة المباركة فتبدد ظلمات الجهل ما لم يأخذ أقوانا بيد أضعفنا ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. لقد أرخصنا عباد الله الساعات الغالية بالغفلة والإعراض. إن القول لدى الله لا يبدل. ولهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى من أمرنا يسرا، وثقلا علينا المغرم، وصدق فينا قول أبي عبد الله المراغي لما قال رحمه الله: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولم تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الحلقة بعلو الهمة الحمقة. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.